سل الحب عني سل الحب عني سل الحب عني هل أنا في مدعي هل أنا في مدعي سألوا الحب عني هل أنا في مدعي فإنه يدري في الصبابة موضعي سألوا الحب عني سألوا الحب عني سألوا الحب عني هل أنا في هل أنا في مدعي سألوا الحب عني هل أنا في مدعي فإنه يدري في الصبابة موضعي ويعلم حقا أنني أحبة فإنه يدري فإنه يدري في الصبابة موضعي ويعلم حقا أن لي أحبة أحبهم بالطبع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالتطبع فإنه يدري في الصبابة موضعي موضعي موضعي موضعي ويعلم حقا أن لي أحبة أحبهم بالطبع لا لا لا لا لا لا بالتطبع